بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم سادتي في هذه الحصة المباركة مع الدرس 15 من شرح الدرة الثانية على التائية على البيرية. قال الناظم رحمه الله تعالى في البيت الثامن والثمانين ما بعدها: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. تقول: ما شئت في من المخازي وضعيفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني فلفرط جهلي بباطنتي كأنك قد مدحت. فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث الإنسان مقت. كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترت. تفسير المفردة: كشف الشيء كشفا من باب ضرب، فانكشف أي اتضح وزال عنه اللبس، ولكشف الذي انحسر مقدم رأسه، والعب ما يعب، والاسم منه أيضا العاب والمعاب، وعيبه نسبه إلى العيب، ومعظم الشيء أكثره. الإعراب: أبا بكر المنادان على حذف النداء. قال ابن مالك رحمه الله: وغير مانجب ومضمر وما جم استغاثا قد يعرف علما، أي جر ضمن حرف النداء. كشفت فعل وفاعل، وجملته لا محل لها لأنها جواب النداء، وأكثره مفعول مقدم بسترت، ومعظمه عطف تفسير، وستره يستره سترا من باب قتل. المعنى الإجمالي: أبا بكر هو ذلك الشاب الذي أساء إلى أبي إسحاق وأغلظ له في القول، فكتب له أبو إسحاق هذه القصيدة ينصحه فيها، ولكن هذا الشاب انتفض وخرج عفريته من القمقوم كما قيل، فوجه إليه اتهامات لاذعة، ولتواضع أبي إسحاق استمع إليه في هدوء وأخذ نصائحه بالجدية، واعترف له بكل ما وجه إليه، بل قرر أن هناك عيوبا كثيرة لما ذكرها أبو بكر تفضلا منه. واعترف أبو إسحاق أن كل إنسان له أخطاء وعيوب، وهذا من تواضعه رحمه الله، وتوجيهه لما ندعو إلى الله أن يضع في حسبان أن هناك من ينتقده بالحق وبالباطل، فلا يعتقد أنه مبرأ من كل عيب. ومن المعلوم أن القصيدة كلها لأبي إسحاق للبيري رحمه الله، ولكنه أخرجها على هذا الشكل الذي يفيد أن الكلام يقابل بضده السلبي بالإيمان والإيجاب بالسلبي، وأن من أدب الحوار ألا يستعظم الكبير لكبره، ولا يستصغر الصغير لصغره، فالحكمة هي المعيار وهي القياس وهي ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. وهذا ليس حديثا مرفوعا ومعناه صحيح، وإن كان الناس يتداولونه فيما بينهم كثيرا. وبعض الناس يجب يحب أن يستمع إليه الناس، ولكنه لا يتقبل النصيحة من أي أحد. ثم قال الناظم رحمه الله: فقل ما شئت في من المخازي وضعفها فإنك قد صدقت. تفسير المفردة: المخازي الأخطاء والعيوب وما يلام عليه الإنسان، ضعفها كررها وزيد عليها ما شئت. الإعراب فقل الفوحة فأطفين ما مفعول به موصول اسمي من المخازي متعلق بحال في محل نصب وضعف معطوف على قل فإنك الفاو حرف تعليل صدقت فعل وفاعل. المعنى الإجمالي أبا بكر ناداه باسمه الكنية احتضارا واستحطافا مستزيدا له في النصائح وإظهار العيوب ومعترفا بالتفريط الذي ينشأ عنه الانحراف وهذا من باب هضمه لنفسه. شأن الصالحين المنصفين الذين لا يزكون أنفسهم فالإعجاب بالنفس والرضا عنها رأس الخطايا ومجمع الشرور والآثام يؤدي بالإنسان للمهالك والمزالق والأنبياء على علو مكانتهم متواضعون حكى القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قوله والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين صدق الله العظيم. ويقول صلى الله عليه وسلم آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد رواه البخاري يعني العبودية لله تعالى. ويقول ابن أبي مليكة وهو من التابعين أدركت 30 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه صحيح البخاري. فهذه قمة التواضع والخضوع لجلال الله سبحانه وتعالى وعظمته. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 90 ومهما عيبتني فلفرط جهلي بباطنتي كأنك قد مدحت. تفسير المفرد الفرط الكثرة ويقال أفرط إفراطا أسرف وجاوز الحد. قال أبو العلاء المعري لو اختصرتم من الإحسان زرتكم والعذب يهجر للإفراط في الخسر. والباطنية والباطنة السر الداخلي الخاص بالإنسان. الإعراب مهما مبتدأ وهو اسم شرط جازم عيبتاني فعل وفاعل محل جزم ومفعول به لفرط متعلق بعيبتاني بباطنتي متعلق بجهلي. المعنى الإجمالي إذا كنت توبخني على كثرة الذنوب والمعايب فذلك راجع لجهلي بباطنتي للجهل بباطنتي فكأنك قد مدحتني لأن ما ذكرت قليل بالنسبة لما خفي عنك ولم تطلع عليه مما أعلمه من نفسي في خلوتي وجلوتي فستره الله عليك فضلا منه وإحسانا. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 91 فلا ترضى المعايب فهو عار عظيم يورث الإنسان مقتا. تفسير المفردة العار ما يعاب عليه والمقت أشد البغض عن أمر قبيح. المعنى الإجمالي هذا البيت يحتمل أن يكون على لسان الناظم أو على لسان أبي بكر والسياق يقتضي أن يكون على لسان الناظم يقول رضي الله عنه لا ترضى المعايب أي تيانها والاتصاف بها وسلوك الطريق المنحرفة إليها. والمعايب هنا الذنوب والمعاصي فهو أي ما ذكر عار عظيم يجب اجتنابه والابتعاد عنه ويورث الإنسان مقت الله وغضبه وكذلك مقت الناس الصالحين. والعار يشمل عار الدنيا وعار الآخرة معا فمن ساءت سمعته سقط شرفه بسبب هذه الذنوب التي يقترفها. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 92 وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحت. تفسير المفردة تهوي من هوى بفتح الواو يهوي بكسرها بمعنى سقط من علوين إلى سفل وعاصي الهوى المردي فكم من محلقين إلى الجو لما أنطع الهوى هوى يهوي هويا. والوجيه ذو الوجاهة من وجهها وجاهة فهو وجيه والوجهات المكانة العالية، والثريا كوكب كواكب معروفة على صورة الثوري سميت بذلك لكثرة كواكبها، والفوقود ضد التحت، وفوق ظرف مكان نقيض تحت، ويقصد بالفوق الزيادة والفضل نحو هذا فوق ذاك أي أفضل منه. قال تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها أفما زاد عليه في الصغر والكبر. الإعراب: وتهوي تسقط من هوى يهوي إذا سقط، وهي جملة استنافية بالوجيه متعلق بتهوي، من الثريا متعلق بتهوي، وتبدله معطوف على تهوي، مكان ظرف مكان متعلق بتبدله، الفوقي مضاف مجرور بالكسرة فهو ظرف متصرف. قل ابن مالك: وما يرى ظرفا وغير ظرف فدكدوا تصرف بالعرف. وتحتم مفعول ثاني لتبدله منصوب بالفتحة الظاهرة أيضا. المعنى الإجمالي: يعني هذه المعايب والمخازية تهوي بالوجيه العالي القدر وتجعله من السفلة لذلة إلى راذل. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، رواه أحمد في مسنده، وهو جزء من حديث، وعلقه البخاري في صحيحه. والمعاصي تمحو البركة وتحرم الطاعة وتضعف البدن وتظلم القلب. قال تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. صدق الله العظيم. ثم قال الناظم رحمه الله في البيت 93: كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. تفسير المفردة: الطاعة اسم من طاعه يطوعه من باب قال أو طاع له، وفي لغة من بابي باع وخاف. والطاعة ضد المعصية وجمعها طاعات، والإبدال التعويض. وفي قراءة السبعة: عصى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. والدرار النجوم الثواقب المنيرة. وفي نسخة: تنعيلوك أي تجعلك أي تجعل النجوم كالنعل لك على سبيل المبالغة. كما الكاف حرف جر مكوفة بما الزائدة في باب الإحرام. الطاعة مبتدأ تبدلك مضارع، والكاف مفعوله الأول، والدرار مفعوله الثاني، وسكنت ياءه لضرورة الوزن، وتجعلك معطوفا على تبدلك، فالكاف مفعوله الأول والقريب مفعوله الثاني. المعنى الإجمالي: يحط الناظم على طاعة الله تعالى، وبين أثرها الإيجابية فقال: تبدلك الدرارية أي تجعلك في المنازل الآلية المنيرة، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكم من رجال يرفعهم العلم وليس لهم مال ولا جاه، فيجعلك تثني عليهم بالخير والثناء، وربما تفصل بينك وبينهم قرون عدة، ولكن لحمة العلم كلحمة النسب جمعت بين الأولين والآخرين بروابط العلم القوية، فيحمل الخلف عن السلف بكل أمانة ونزاهة، فيودعه في الصدور والسطور، فيبقى بهذا العلم خالدا مخلدا. ولهذا قيل: أخو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى، يعد من الأحياء وهو عديم. مثلا: الإمام ابن مالك رحمه الله لا زال حيا في أذهان كثيرين بما خلفه من آثار علمية ينتفع بها المسلمون جيلا بعد جيل وقرن بعد قرن، فتنهال عليه الحسنات والدعوات الطيبات من القاصي والداني في كل ثانية وفي كل لحظة، فلا زال على كرسي العلمي وبواسطة مؤلفاته يعلم الأجيال ويترحمون عليه، وقس عليه آلاف العلماء الصالحين المصلحين الذين أثنوا أعمارهم بين المحبرات والمقبرة، وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى،